أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هذه الآيات اشتملت على بعض آداب الحديث والكلام وآداب المجالسة، من آداب الحديث أن يكون التحدث والكلام والتناجي بالأمور الصالحة الطيبة التي تحبها الله بالبر والتقوى، وأن لا يكون التناجي والكلام بالإثم والعدوان والمعصية. فالكلام نوع مشروع ومستحب أو واجب، ونوع هو حرام. فالكلام فيه ما أمر الله به، منه ما أمر الله به ومنه ما نهى عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم وتناجوا بالبر والتقوى، تعاملوا بالمعروف وتناهي عن المنكر ودعوة إلى الله وتناصر، هذا هو البر والتقوى. وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله وصية عامة شاملة وهي شاملة للوصية بفعل كل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ثم قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان، النجوى التي هي المسابقة بين اثنين، النجوى من الشيطان، التناجي بالإثم والعدوان من الشيطان، والتناجي الذي يؤذى به المسلم هو من الشيطان، كأن يتناجى اثنان دون الثالث كما جاء في الحديث، لا يتناجى اثنان دون الثالث، إن ذلك يحزنه. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذا من أدب الحديث وأدب الكلام. فمن الناس بعضهم مع بعض: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، الجزاء من جنس العمل. من أدب المجالسة أن يفسح بعض الجالسين لبعض ويوسع بعضهم لبعض. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشدوا يعني قوموا وارفعوا انشدوا ارفع الله الذين يصير التفسع بالمجال فسع يسع واذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات ويرفع الذين اوتوا العلم درجات. الايمان والعلم الصحيح هو سبب الرفعه والعز والكرامة في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع بهذا الكتاب، يعني القرآن، لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخر يرفع الله به أقوام الذين آمنوا به وتدبروه وفقهوه ويضع آخرين الذين أعرضوا عنه نعم يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى إنما النجوى من الشيطان يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بإثم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا وهو الشيخ ما تكلم عن الآية والكلام قبل وآخر شيء قرأناه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بإثم لا تتناجوا بالاسم والنجوم لا الكلام اللي قبل ان النجوم من الشيطان وقرأناه امس يقول قال تعالى في بيان انه يمكن ولا يؤمن حسبهم جهنم ويسقونها فبئس المصير اي تكفيهم جهنم التي جمعت كلها لازم وشقاء عليهم تحيط بهم ويعذبون بها فبئس المصير وهؤلاء يذكرون ان اناس من المنافقين يظهرون الايمان واضح على كل قراءه اي هذا قرانا وقفنا هنا وقفنا وين عند بدايه كلامه على ان من النجوى من الشيطان اذا الشيخ تجاوز الايه اي ما تجاوز يا ايها الذين امنوا نعم يعني الشيخ تجاوزها الشيخ تجاوز في بعض المواضع تسقط في التفسير هذا يبدو ان الشيخ متعلم لا شك ان هذا سقط نعم انما النجوى نعم قال رحمه الله تعالى يقول تعالى انما النجوى اي تناجي اعداء المؤمنين بالمؤمنين تناجي أي تناجي أعداء المؤمنين بالمؤمنين بالمكر والخديعة وطلب السوء من الشيطان الذي كيده ضعيف ومكره غير مفيد ليحزن الذين آمنوا هذا غاية هذا المكر ومقصوده وليس بضالهم شيئا إلا بإذن الله فإن الله وعد المؤمنين بالكفاية والنصر على الأعداء وقال تعالى ولا يحيط المقصود إلا بأهله فأعداء الله ورسوله والمؤمنين مهما تناجوا ومكروا فإن ضرر ذلك عائد إلى أنفسهم ولا يضر المؤمنين إلا شيء قدره الله وقضاه وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي ليعتمدوا عليه ويثقوا بوعده فإن من توكل على الله كفاه أمر دينه ودنياه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس الآية هذا أدب من الله لعباده إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس مجتمعاتهم واحتاج بعضهم أو بعض القادمين للتفسح له في المجلس فإن من الأدب أن يفسحوا له تحصيلا لهذا المقصود وليس ذلك بالغافل الفاسح شيئا فيحصل المقصود فيه من غير ضرر يلحقه والجزاء من جنس العمل إن من فسح لأخيه فسح ما الله له من وسع لأخيه وسع الله عليه. فإذا قيل انشزوا أي ارتفعوا فتنحوا عن مجالسكم لحاجة تعرف فانشزوا أي فبادروا للقيام لتحصيل تلك المصلحة. إن القيام بمثل هذه الأمور من العلم تقصد إلى بعض الأحوال تقصد أن يقوم الجالس للمكان يقول صاحب المكان لو سمحتم يمكن فيه عيوب لهم منزل لهم قدر فيستأذن صاحب المنزل يقول إذا سمحتم كان بعض الأخوان بعض الخاصة بعض الأقارب فلا يكون هناك ومانع وزعل لا يكون ينبغي أن يقوموا بدون زعل لاستجابة لرغبة أخيه وتحقيق مقصود. نعم صغيرك. فإن القيام بمثل هذه الأمور من العلم والإيمان والله تعالى يرفع أهل العلم والإيمان درجات بحسب ما خصهم به من العلم والإيمان. الله بما تعملون خبير ليجازي كل عامل بعمله خيرا فخير وإن شرا فشر. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم. ممتاز. وفي هذه الآية فضيلة العلم وأن زينته وثمرته التأدب بآدابه والعمل في مقتضاه. نعم. يا أيها الذين آمنوا نعم.